الكلام عن السينما. اولا صناعه السينما في مصر متراجعه من عشرات السنين. يعني احنا نتكلم صحيح صناعه السينما تكون عايز نتكلم عنها، فدي حاجه مهمه جدا. هناك افلام في التاريخ في العالم صنعت ثقافات في دول، اوجدت حاله من الاراده الشعبيه عاليه جدا. شوف الامريكان لما حبوا ينسحبوا من فيتنام عشان ما يتقالش عليهم منهزمين، عملوا فيلم ايه؟ دير هانتر، صائد الايائل. هذا فيلم 4 ساعات يعالج مشكله اجتماعيه نشات بسبب الحرب، يهيئ المجتمع كله لقرار انسحاب من فيتنام دون ان يضطرب الفيلم. انت بص لفيلم الجان وذ ذا ويند، يعالج مشكله اجتماعيه قائمه في المجتمع حينئذ. انت لو حبيت تبص على صناعه السينما، نحن في مصر نحتاج الى صناعه سينما حقيقيه، نحتاج الى افلام حقيقيه تعالج الواقع المصري. عندما راينا الافلام في الماضي في 67 والرصاصه لا تزال في جيبي، ماذا صنع هذا بالمصريين؟ اوجد حاله من الثقه والاحساس بالاعتزاز وعدم الانكسار والانهزام. اين هذا؟ هناك غناء وهناك فن ناضج ناصع لا يمكن ان ننساه. انظر الى محمد عبد الوهاب وهو يتغنى بنهر النيل، ويوجد حاله في نفوس الشباب اللي زيه وزيك حينئذ، مش دلوقتي احنا شباب، انت كنت عارف زمان. كيف كنا ننشا لنحب مصر عندما نسمع هذا الكلام؟ فصناعه الفن صناعه، وصناعه السينما، وصناعه الاعلام، مصر في حاجه اليه اشد ما تكون اليه. نحن لسنا في حاجه الى الفن الهابط، هذا يضر ولا ينفع. من يقرر المجتمع ازاي يختار برلمان؟ يقنن، ينفع ولا يضر، يقلل من الضرر.